أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 39. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، ووفقنا العمل إلى ما تحب بالعمل، ووفقنا إلى العمل والتوفيق إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحبة، فكان حديث المصنف رحمه الله تعالى السابق في الرد على المتكلمين المعترضين على مسألة التسلسل بمسألة الزمان وحدوثه، ثم رد عليهم فيما تقدم من الكلام بأنهم كانوا لا يعرفون من الزمان إلا حركة الأفلاك، ثم بين أن هناك من النصوص ما يدل على أن الزمان معروف قبل خلق السماوات والأرض. دل على ذلك الآيات القرآنية في قول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. فهذا دليل على أن الزمان معروف قبل خلق السماوات والأرض وخلق الأفلاك. وكذلك استدل عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدال على أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا زمان قبل خلق المخلوقات، قبل خلق الأفلاك السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في انتهينا إلى واذكر حديث السبق للتقدير. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان 50,000 من سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين، قبل السنين لمدة وزمان. قبل السنين. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي على الهمدان. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القدم الشريف تعقبت إيجاده من غير قصد زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان. فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان، أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى هو امتداد لما سبق إضاحة في المجلس السابق، فهنا يستدل على بسبق المقادير على خطأ المتكلمين في استدلالهم بمنع تسلسل الحوادث بالزمان ومقادير الخلائق. فيقول مذكرا بما سبق: واذكر حديث السبق للتقدير التوقيت قبل جميع ذي الأعيان. يستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عليكم السلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. والحديث في صحيح مسلم. فهذا قبل الأزمان التي يحكونها وهي حركة الأفلاك أو محسوبة بحركة الأفلاك. يقول ثم بدأ في مسألة أخرى قال: هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين، من قبل السنين بمدة وزمان. كما أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء قبل هذه المدة، قبل هذه الفترة، فكان عرشه سبحانه وتعالى على الماء قبل هذه المدة وقبل تقدير المخلوقات. قال: هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان. وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة وكان عرشه على الماء، وما دل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا. لكن هنا تبدأ قضية أخرى وتساؤل قد يطرأ على بعض الناس: أيهما أسبق، هل هو خلق العرش أم خلق القلم؟ فيبدأ المصنف رحمه الله تعالى في توضيح هذه المسألة بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. مسألة هل أول مخلوقات هو العرش أو القلم مسألة ورد فيها بعض الخلاف بين العلماء، ومبنى هذا الخلاف راجع إلى الفهم، إلى فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث رواه أبو داود في سننه والترمذي وصححه وهو صحيح، الحديث صحيح. فهنا ظاهر الحديث أن أول المخلوقات هو القلم، كذا فهمه بعض الناس، مع أن الصحيح أن ظاهر الحديث لا يدل على أن القلم هو أول المخلوقات، وإنما ظاهر الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بالكتابة ساعة خلقه، يعني أول ما خلقه أمره بالكتابة، أول ما خلقه أمره بالكتابة. كأن تقول للإنسان مثلا، ولله المثل الأعلى، كأن تقول للإنسان: أول ما تدخل المسجد فقل بسم الله واذكر دعاء المسجد، يعني ساعة دخولك المسجد لا تنسى هذا الذكر تقوله، ولا يعني ذلك أن هذا الإنسان هو أول داخل إلى المسجد، لا، لا يعني هذا أن الإنسان يكون هو أول داخل المسجد، لا، وإنما أول ما تدخل فقل كذا. وهذا هو ظاهر معنى الحديث: أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، فلا يدل على أنه أول المخلوقات. هذا هو الحديث الذي بنى عليه العلماء الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرب سبحانه وتعالى، هل كان قبل العرش أو كان بعده. وذكر أن ممن ذكر هذا الخلاف أبو العلاء الهمداني، وأبو العلاء الهمداني هذا هو الإمام الحسن بن أحمد بن الحسن الهمداني العطار، وهذا من مواليد عام 88 بعد 400، كان حافظا متقنا مقرئا، له سيرة حسنة وله تصانيف جيدة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكلام عنه، حيث قال شيخ الإسلام يقول: تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات، في أول هذه المخلوقات، على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره، أحدهما أنه هو العرش، والثاني أنه هو القلم. قال: ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة. وهذا انتهى كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية من منهاج السنة، وهذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. ثم رجح بين هذين القولين المصنف بقوله: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. هذا هو ظاهر الحديث كما ذكرنا هنا، أن العرش كان قبل خلق القلم، وكان عرشه على الماء، فالله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم أمره بكتابة المقادير، وكان عرش الرحمن عز وجل على الماء، فأول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة. فيقول: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده، أي بعد أن وجد القلم أمر بالكتابة من غير فصل زمان، بدلالة ظاهر الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، يعني ساعة خلقه أمر بالكتابة، أمر بالكتابة. قال: لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان. لما براه الله أي لما خلقه، لما براه الله أي لما خلقه، لا مفهوم البري للقلم المفهوم، وإنما المراد بالبرء هنا هو الخلق والإيجاد. نعم، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن، كما هو ظاهر الحديث الذي مر معنا. قال، وهنا يستدل على بهذا الحديث على المسألة: أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان؟ هل قبل أن يقدر الله المقادير وأن يخلق القلم وأن يأمره بالكتابة، هل كان الله سبحانه وتعالى عاجزا أو ذا نقصان، لم يكن سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال، أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا ودو إمكان؟ أن الله سبحانه وتعالى يعني كان ولا يزال ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قدرة وإمكان لمفعولاته عز وجل. ثم قال: فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أدهاهم لخلاف ذا التبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان. فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عنوا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قصرا إلى التعطيل والبطلان. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان، فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان، فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لإقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. بعد أن ذكر شبه المتكلمين في نفي دوام فاعلية الرب عز وجل، ومن قبلها في نفي قيام صفات الفعل الاختيارية بالرب عز وجل، بدأ المصنف رحمه الله تعالى متسائلا ومجيبا على التساؤل الذي قد يطرأ على كل ذي لب وعقل صاف ونظيف، فيقول: ما هذا الأمر الذي أداهم إلى القول بمثل هذه الأمور المخالفة لصريح الكتاب والسنة؟ فيقول مبدئا المصنف رحمه الله تعالى سبب ضلالهم وشبهتهم، يقول: فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، أي دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان. يقول مصنف رحمه الله تعالى أن المتكلمين لما أسسوا قواعدهم على الأدلة الكلامية العقلية الخالية من الكتاب والسنة، ويعني بذلك دليل إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى كما سيأتي الكلام عليه، لما بنوا أساس عقائدهم وما ذهبوا إليه على علم الكلام ومنطق أرسطو، وتركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، جرهم هذا إلى القول بالتعطيل والبطلان، وإلى القول بأمور واضحة البطلان مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ولصريح العقل السليم. يقول: فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن، لما اعتمدوا على علم الكلام عموا وصموا وابتعدوا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل حتى عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه، أي على علم الكلام، فقادهم قسرا، جرهم هذا الكلام إلى التعطيل والبطلان. ترتب على هذا القول مسائل كثيرة، من أول هذه المسائل ومن أهمها والتي سيتناولها المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل بالكلام عليها، مسألة إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وعلى تعبيرهم إثبات وجود الصانع عز وجل، بنوه على إثبات أن الأجسام حادثة، وحدوث الأجسام قائم على ما يعتريها من تغير وطعم ولون ورائحة وحركة وقيام الأعراض بها على سبيل العموم، قيام الأعراض والأفعال بها، والتزموا لهذا الدليل لوازم باطلة مخالفة للكتاب والسنة، ومنها هذه المسألة التي بين أيدينا، وهي مبنية كما أسلفنا، مبنية على مسألة قيام أو مسألة حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى. فيقول: بنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان، نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان. من القضايا المترتبة على قولهم بعلم الكلام وقولهم بحدوث الأجسام وإثبات الرب سبحانه وتعالى بذلك، أنهم قالوا بمنع حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى، وبمنع تسلسل مفردات وأفراد المخلوقات كما تقدم من الكلام. فيقول المصنف، أو قبل أن نبين كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجسام حادثة فلا تنفك عن حدثان، فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. هم المتكلمون قالوا بامتناع قيام الحوادث بذات الرب عز وجل، وشبهتهم أنه لو قامت به الحوادث من الأفعال لكانت متسلسلة متعاقبة في الوجود شيئا قبل شيء، وهذا كما مر معنا يؤدي إلى القول بتسلسل الأعيان التي هي المفعولات، وبذلك تكون المفعولات قديمة، فينسد حينئذ، وهذا معنى كلامهم، فينسد حينئذ طريق إثبات الصانع، لأن الطريق إلى إثباته هو لزوم الحوادث لغيره، هو لزوم الحوادث لغيره، فإذا تسلسل شيء من المخلوقات بطل دليل حدوثه، لأجل هذا قالوا ببطلان التسلسل دون تفريق بين الفرد والنوع كما تقدم. ودليل الحدوث عندهم ما يسمونه بدليل حدوث، لأنه يعني قال هنا فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجسام حادثة فلا تنفك أو فلا تنفك عن حدثان. إثبات الصانع عندهم قائم على إثبات حدوث الأجسام أو إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى، قائم على إثبات حدوث المخلوقات والأجسام، لأنهم قالوا إن الصانع على تعبيرهم أثبتناه بثبوت العالم، وحدوث العالم إنما أثبتناه بحدوث الأجسام، والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات التي هي الأعراض والأفعال، التي هي الأعراض والأفعال، وهي الحركات والقابل لها، والحركات والقابل لها لا يخلو منها، وما لا يخلو من حادث فهو حادث. فإذا ثبت، هذه خلاصة مذهبهم، فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا إن المحدث لا بد له من محدث. إذا أثبتنا حدوث الأجسام قلنا إن المحدث لا بد له من محدث، فأثبتنا الصانع بهذا. هذا دليل حدوث الأجسام عندهم، يقولون بأنه لا يمكن أن نثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى إلا بهذا الدليل. أولا نثبت أن الأجسام حادثة. كيف نثبت أن الأجسام حادثة؟ بما يعتريها من الأعراض وهي الصفات والأفعال. فالأعراض لا تقوم إلا بحادث، والأجسام قابلة للأعراض وهي الصفات والأفعال. فإذا أثبتنا أن الأجسام حادثة، الحادث لا بد له من محدث، وهذا المحدث هو الخالق سبحانه وتعالى، والمحدث يجب أن لا يكون قابلا للأعراض والأفعال، لأن هذه صفات الأجسام، وإلا لزم من ذلك تسلسل القدماء وتسلسل العالم كما يقول الفلاسفة، وهذا باطل، لأنه يؤدي إلى عدم إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه خلاصة دليل حدوث الأجسام عندهم، والكلام فيه يطول، لكن هذه خلاصة. والتوحيد عندهم، التوحيد عندهم كما مر معنا في غير هذا الموقع أو الموضع، يقوم على نفي التعدد ونفي الأعراض ونفي الأبعاد ونفي حلول الحوادث، هذا هو التوحيد عندهم. فنفي التعدد بنوا عليه نفي الأسماء الحسنى لله عز وجل، لأنهم قالوا بأن تعدد الأسماء يلزم منه تعدد المسميات، تعدد الذات، والله سبحانه وتعالى كفر النصارى الذين قالوا بأن الله ثالث ثلاثة، فكيف بالذين يقولون إن لله 99 اسما، وهذا قول الجهمية. ونفي الأعراض هو نفي الصفات القائمة بالله عز وجل، الصفات المعنوية يسمونها أعراض، وهذا التوحيد عندهم. ونفي الأبعاد هو نفي الصفات الذاتية، ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الوجه واليد وغير ذلك من صفات الذات القائمة به عز وجل. ونفي حلول الحوادث هي المسألة التي نتحدث عنها هنا، وهي صفات الفعل الاختيارية يسمونها بحلول الحوادث، ويقولون إن الحوادث لا تحل إلا بحادث، ودليل الأجسام نحن لن نستطيع أن نثبت وجود الله زعموا إلا بحدوث الأجسام، ولم نستطع إثبات حدوث الأجسام إلا لكونها قابلة للأعراض والأفعال، للصفات والأفعال التي هي الأعراض. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قابل للأفعال قائمة بذاته سبحانه وتعالى أو الأعراض كذلك، فإننا نكون بذلك قد أبطلنا هذا الدليل الذي أثبتنا به وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأثبتنا به صدق دعوى النبوة والدعي النبوة عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، الموضوع لا نريد يعني نتوسع فيه كثيرا لأن شعبه طويلة، لكن يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا أثبتوه الذي هو الخالق سبحانه وتعالى ويطلقون عليه الصانع، وهذه دارجة في كثير من كتب أهل الكلام، وهذه العبارة كما مر معنا كثيرا ليست من أسماء الله الحسنى، لكن لا مانع من الإخبار عن الله عز وجل بها دون التسمية، لأن الله عز وجل قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله، وإن كان هذا الحديث لا يدل على المراد، الله خالق كل صانع وصنعته. فهم حتى في التعبير لا يخالفون الكتاب والسنة ولا يوافقون الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء الخالق أو البارئ أو غيرها من الأسماء الدالة على معنى الصانع وزيادة، إلا أنهم مع ذلك من مخالفتهم للكتاب والسنة حتى في التسمية يطلقون على الله سبحانه وتعالى اسم الصانع دون الخالق أو البارئ. فيقول: إذ أثبتوه، نعم باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فيجوز أن يخبر عن الله عز وجل بما لم يرد نصا عليه من الكتاب والسنة على سبيل الإخبار لا على سبيل التسمية، لا على سبيل التسمية، ومن ذلك إطلاق لفظ الصانع على الله عز وجل أو واجب الوجود أو غيرها من المسميات أو من الألفاظ الدالة على معنى صحيح من غير أن نعني بذلك التسمية أن يكون من أسماء الله الحسنى. يقول: إذ أثبتوه أي الخالق سبحانه وتعالى بكون ذي الأجسام حادثة فلا ينفك عن حدثان، فإذا تسلسل في الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان، فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان، فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. يقولون: ما دام أننا لم نثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى إلا بحدوث الأجسام فكل ما خالف هذا الدليل فهو مردود، ولذلك ردوا صفات الفعل الاختيارية، لهم لوازم كثيرة سيأتي ذكرها يذكرها المصنف رحمه الله تعالى أو يشير إليها بعد قليل. يعني لما قالوا بهذا، طبعا هذا الدليل وسيأتي الكلام عليه على نقده للعلماء، منهم مواقع كثيرة، منهم من أبطله بالكلية ومنهم من طعن فيه وفي مقدماته، لكن الخطورة تكمن في أنهم لما قرروا هذا الدليل الباطل الذي لم يدل عليه كتاب ولا سنة التزموا بلوازمه الباطلة المخالفة حتى لبدائه العقول، وسيرد بعد قليل بعض هذه الأمور الحاصلة، منها نفي تسلسل الحوادث الذي يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان، فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. ثم يقول: هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطاني، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران. هذه اللوازم الضيقة لما التزموا بعلم الكلام جرهم إلى مثل هذه القضايا التي هي في غاية الخطورة وغاية المخالفة لنصوص الكتاب والسنة وصريح المعقول. يقول: فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. هذا من باب التشويق من الناظر رحمه الله تعالى لما يأتي من أبيات وفيها يبين بيان لأهمية هذه المسألة وحفظ لهمة القارئ لفهم الجواب فيها والكلام عليها. وقد عرض المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي من أبيات وأتى رحمه الله تعالى فيها بفتح مبين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء كما بين رحمه الله تعالى. فيقول: فصل. فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه وهذاك ذن غفران. هذا الدليل هو الذي أرداه، بل هد كل قواعد القرآن. وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان. وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجنوا على الإسلام كل جناية، إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحالف خانهم، ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان. وأتى العدو إلى سلاحهم، فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يشير أو بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في الرد على هذا الدليل الذي بنوا عليه هذه اللوازم الباطلة، وهو دليل إثبات الصانع عند المتكلمين. يقول رحمه الله تعالى: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد القرآن. وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أورد الناظم ومصنف الأصل الذي بسببه عطل أهل الكلام الرب سبحانه وتعالى عن أفعاله، أراد أن يبين سبب هذا الضلال وفساد الدليل الذي أقاموا عليه تلك الدعوة، وأنه هو الذي أفسد على الناس دينهم وجرهم إلى مهاوي الزيغ والضلال. ولو أنهم التزموا بمنهج الكتاب والسنة لسلموا من هذه التخبطات. يقول: فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه وهداك ذو الغفران. يعني أن المستدل بدليل أهل الكلام في إثبات الخالق سبحانه وتعالى معطل، لأنه نفى الصفات عن الله تعالى، ومشبه أيضا في نفس الوقت، لأنه لما نفى الصفات عن الله عز وجل اللائقة به أثبته أو شبهه بالجمادات أو بالمعدومات. لأن من القواعد المعروفة لدى الجميع أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، أن كل معطل مشبه، لأنه إذا عطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته اللائقة به عز وجل فقد شبهه إما بالجمادات أو بالمعدومات. وكل مشبه معطل، لأنه لما أثبت صفات لا تليق بالله عز وجل وهي الصفات المشابهة للمخلوقين فإنه قد عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات اللائقة به عز وجل. فيقول إن هذا الدليل لا يقول به إلا من التزم التعطيل والتشبيه. يقول: هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد القرآن. دليل حدوث الأجسام، دليل على إثبات الصانع عندهم كما يزعمون، هو الذي أفسد على الناس دينهم. يقول: وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، عند هذا الكلام على هذا الدليل، يقول: فهذه الطريقة وهو دليل حدوث الأجسام عند المتكلمين. هذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس إليها ولا إلى الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى عن طريقها، ولهذا كما سيأتي الكلام في إثبات ذلك اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة، بل المحققون على أنها باطلة كما سيأتي بيانه. يقول: وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان، ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دارت الأوراق والأذهان. على سبيل التنبيه، هم يقولون إنه لا يمكن إثبات الرب سبحانه وتعالى إلا بهذا الدليل اللي هو دليل حدوث الأجسام، ويقولون إن هذا هو أول واجب على المكلف، ولعل يمر معكم في بعض كتب علم الكلام إن أول واجب على المكلف هو النظر. النظر هو إثبات الخالق سبحانه وتعالى بهذا الدليل، بدليل حدوث الأجسام. ونحن نعلم ما وجهنا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وغيره: أول ما تدعوهم إليه إلى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعرفوا الله، وكلها يعني بمعنى واحد، معرفة الله بتوحيده وتوحيد الله عز وجل بإثبات الشهادة. هذا هو أول واجب على المكلف، على خلاف ما عند المتكلمين. فأول واجب عند المكلف على المكلف عند المتكلمين هو إثبات الخالق بالنظر، أو القصد إلى النظر، أن يبدأ الإنسان بالقصد إلى النظر، أو الشك من أجل أن يبني ذلك على النظر. وأيضا، وهذه من أكبر ما أخذه عليهم العلماء قديما وحديثا، ولذلك يعني لم تقبل منهم بأي صورة من الصور، هي القول بتكفير جماهير المسلمين الذين لا يثبتون الخالق بغير هذا الدليل، الذين لا يثبتون الخالق بهذا الدليل. فكل من لم يثبت الخالق سبحانه وتعالى بهذا الدليل فهو عندهم كافر. هذا عند عموم الأشاعرة، وإن كان أكثرهم تخلى عن هذا ولم يقبله أحد من العقلاء في هذا الكلام، لأنه يلزم من ذلك تكفير عموم المسلمين. وبنوا على ذلك قضية في كتبهم يسمونها قضية إيمان المقلد. المقلد عندهم هو الذي لم يثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى بدليل حدوث الأجسام، وهذه من اللوازم الخطيرة التي قالوا بها. ولذلك فإن حذاق المتكلمين أنفسهم لما تبين لهم حقيقة ما يجر إليه هذا الدليل ردوا عليه وبينوا بطلانه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه، وقالوا لا شك أن هذه الطريقة وهذا المسلك لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الصحابة رضي الله تعالى عليه، في دعوة الناس الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ألزمهم به المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل. يقول: ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه، أجزاء هذا الدليل وهي لوازم، بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان، أي تعرضت إلى الإيمان. ومعروف من القواعد أن لازم المذهب ليس بمذهب، أن لازم المذهب ليس بمذهب، لكن اللوازم الباطلة تدل على بطلان الملزوم، اللوازم الباطلة تدل على بطلان الملزوم. فإذا كان هناك يعني دليل أو قضية يلزم عليها لوازم باطلة تدل على بطلان ذلك الملزوم، لكن لا يلزم من، لكن هذه لا تتعارض أو لا تتنافى مع قولنا أن لازم المذهب ليس بمذهب. فيقول: وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان، رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان، وجنوا على الإسلام كل جناية، إن سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطعان. من لوازم هذا المذهب التي التزمها المتكلمون على خلاف بينهم في مدى التزامهم بهذه اللوازم. أولهم الجهمية الذين التزموا بكل لوازم هذا المذهب فنفوا ما يسمونه بالأعراض عن الله، فنفوا الصفات والأسماء والأفعال عن الله عز وجل. أما الصفات والأفعال فلأنها أعراض، وهذه عندهم الأعراض لا تقوم إلا بجسم، والله منزه عن الجسمية، فالله منزه عن الأعراض أي عن الصفات وعن الأفعال. أما الأسماء فقالوا بأنها لازمة للأعراض للصفات، لازمة للصفات فالتزموها فنفوا الأسماء والصفات والأفعال، هؤلاء الجهمية. جاء من بعدهم المعتزلة فرأوا أن هذا يعني مكابرة ومخالفة صريحة واضحة لنصوص الكتاب والسنة، فقالوا لا، نحن نثبت الأسماء لكن نلتزم لوازم هذا القول وهذا الدليل وهو نفي الأعراض والأفعال، فنفوا الصفات عن الله عز وجل ونفوا الأفعال صفات الفعل الاختيارية كما هو معروف. جاء الأشاعرة من بعدهم وردوا على المعتزلة وأرادوا التنفيق أو التوفيق بين نصوص الكتاب والسنة وبين لوازم هذا المذهب، فقالوا نقول بالأسماء ونقول بالأعراض لكن لا نقول بالأفعال صفات الفعل الاختيارية. كل هذه اللوازم كلها مبنية على القول بإيش؟ بدليل حدوث الأجسام الذي بنوا عليه دينهم، وهذه من اللوازم الباطلة لهذا الدليل. وترتب على هذه اللوازم لوازم أخرى ثم مر معنا، منها قول الجهمية بفناء الجنة والنار، هذا من لوازم اللوازم، وبقول الأشاعرة أيضا فيما ورد عنهم لوازم هذا المذهب، قولهم بقضايا خطيرة، منها قالوا بأن الماء والهواء والتراب لها طعم ولون ورائحة، وهذه مخالفة لبدائع العقول. لماذا لها طعم ولون ورائحة؟ قالوا لأنها لو لم يكن لها طعم ولا لون ولا رائحة لكانت قديمة، لأن هذه الفزع من تعالى الله، هذه الصفات الذي لا طعم له ولا لون ولا رائحة هي صفات الخالق تعالى الله عما يقولون بالنفي المحض. فقالوا بأنه يلزم من ذلك أن نثبت لهذه الأشياء مثل هذه الصفات من أجل إثبات حدوثها، من أجل إثبات حدوثها. أيضا من اللوازم قالوا بأن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرها لا يجوز مطلقا، لا يجوز بقاؤها بحال، لا بد أن تتغير، يعني ما في شيء مخلوق يبقى طعمه واحد أبدا أو لونه واحد أو رائحته واحدة أبدا، لا بد أن تتغير. ليش؟ لأن من لوازم الجسمية هي تغير هذه الأعراض وإلا تكون قديمة، وهذه من لوازم اللوازم الدالة على يعني بطلان هذا المذهب الذي ذهبوا إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعود إلى كلامه، يقول جنوا على الإسلام، وصدق، جنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحال فخانهم، ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. لما انتصر أهل الكلام لدليلهم هذا ونشروه فتحوا باب الزندقة وباب الطعن في هذا الدين، باب الزنادقة من الفلاسفة وغيرهم، فألزموهم من لوازم الكفر العظيم ما لا محيد لهم عنه إلا بإبطال هذا الدليل. ومن ذلك أنهم ألزموهم بالقول بقدم العالم، لأن القول بقدم العالم هو مقتضى القول بامتناع قيام صفات الفعل الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى، بل صار الملاحدة يلزمونهم ويلزمون هؤلاء المتكلمين أن يقولوا بمثل أقوالهم، فيقول للمعتزل مثلا: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة يكون جسما، والعلم والقدرة عندهم هي أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، لا تقوم إلا بجسم. فأنت وافقتنا على أن ما قام به العلم والقدرة لا يكون إلا جسما مشبها بالمخلوقات، وذلك ممتنع. فلذلك ما سمي عالما وقادرا، وهو إثبات الأسماء عندهم، ما سمي عالما وقادرا لا يكون إلا جسما مشبها بالخلق، فيجب عليك أن تنفي الأسماء كما نفيت الصفات. وكذلك قالوا للأشاعرة الذين أثبتوا الصفات ونفوا الأفعال، قالوا: يلزمكم ما دمتم أنكم توافقوننا بأن الأفعال لا تقوم إلا بحادث، فيجب عليكم كذلك الأعراض لا تقوم إلا بجسم، فعليكم أيضا أن تنفوا الصفات كما أثبتنا كما نفيناها. وهكذا فتح المجال على للزنادقة وغيرهم. وأذكر على سبيل المثال مثالا واحدا لفتح هذا الباب على القول في الطعن في الإسلام في قضايا الأساسية والأصولية. المتكلمون لما قالوا بهذا الدليل وألزموا أنفسهم به، لزمهم أن يطعنوا في دلالة القرآن والسنة، وقالوا إن الأدلة العقلية أدلة قطعية، أما دلالة الكتاب والسنة فهي أدلة ظنية، وألزمهم ذلك إلى القول بتأويل القرآن من أجل موافقة ما أسموه عقولا، موافقة ما أثبته هذا الدليل، ففتحوا باب التأويل. جاء الزنادقة من ملاحدة الباطنية ففتحوا باب التأويل على مصراعه، فلم يستطع الأشاعرة وغيرهم من أن يردوا على الملاحدة الباطنية في تأويلهم لأصول هذا الدين، لأنهم هم الذين فتحوا الثغرة. فيأتي الباطني الملحد ويقول: أنا أؤول الصلاة لأنها ليست هذه الحركات التي تفعلونها، إنما هي الدعاء للإمام المستور، والصيام ليس هو هذا الصيام الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب وإلى آخره، لا، وإنما هو إمساك سر ذلك الإمام المستور. فيأتي الأشعري ويقول: يا أخي لا يجوز، هذا تأويل وإخراج لنصوص القرآن عن دلالاتها. فيقول: يا سبحان الله، تجيز لنفسك أن تؤول صفات الله عز وجل ولا تجيز لي أن أؤول هذه الفروع؟ أنت أجزت لنفسك أن تؤول صفة الاستواء لله عز وجل، وأجزت لنفسك أن تؤول صفة الكلام لله عز وجل، وأجزت لنفسك أن تؤول صفة الوجه لله عز وجل، وأجزت لنفسك أن تؤول صفة النزول لله عز وجل، وتمنعني من أن أؤول الصلاة والزكاة والحج؟ ما الذي يبيحها لك ويجيزها لك ويمنعها عنك؟ فما هي حجة المتكلم؟ ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول: جنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان. وهذا الصحيح. حملوا بأسلحة المحال فخانهم، سلاح علم الكلام، حملوا، لأن أصل علم الكلام قالوا إنما هو المراد به هو إثبات العقائد الدينية، هذا أصل النشأ، إثبات العقائد الدينية بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية، لكنهم التزموا لوازم أدت إلى مخالفة نصوص الكتاب والسنة الصريحة. قال: وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان. يعني من الأمثلة على ذلك التأويل، هذا السلاح الذي فتحوه وحملوه هو الذي قاتلهم به العدو، ولم يستطيعوا أن يردوا عليها وأن يلزموهم بلوازم. يقول مصنف يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان، والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان، أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان وهم فما عرفوه من هذا من الآيات وهي فغير ذي برهان. أحسنت بارك الله فيك. الكلام الواضح من المصنف رحمه الله تعالى في ما ترتب على جناية المتكلمين على الإسلام وأهله فيقول رحمه الله تعالى يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي للطغيان. وصدق رحمه الله تعالى. فهؤلاء المتكلمون لا يشك في نياتهم، أكثرهم نياتهم يعني حسنة ويريدون الدفاع عن الإسلام، بل أقول إن أصل علم الكلام هو إثبات العقائد الدينية يعني مستنبطة من كتاب السنة بالأدلة العقلية للرد على إيش؟ على الفلاسفة وعلى السفسطائيين وعلى غير الملاحدة غير المؤمنين بنصوص الكتاب والسنة. هذا هو أصل القول بنشأة علم الكلام، ولكنهم لما تركوا الكتاب والسنة جرهم ذلك إلى مثل هذه المسالك وهذه القضايا التي هي في غاية الخطورة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة رحمه الله تعالى، يقول يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي للطغيان. فهم جهلة ألزموا أنفسهم وفتحوا الثغرات للأعداء الذين والطغاة الذين استغلوها وطعنوا في الإسلام بهذا السلاح. يقول رحمه الله تعالى والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. وصدق رحمه الله تعالى. يقول، وهذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان بطلان دليلهم، أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني. يعني هل يمكن أن يكون هذا الدليل حقا ولم يهتدي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا الأئمة من التابعين والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وإنما لم يهتدي إليه إلا هؤلاء؟ وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. هل معقول أنكم أنتم الذين وفقتم إلى الحق وعرفتموه وحرمه الصحابة والتابعون والأئمة أئمة السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان؟ سبحان الله، أنتم هديتمونا للحق الذي حرمه أولئك من الصحابة والتابعين وخير القرون رضوان الله تعالى عليهم ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان. يعني هل معقول أنكم دخلتم إلى الحق وعرفتموه من باب ما عرفه أولئك؟ هذه غاية الخذلان نسأل الله العافية. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. به دليل حدوث الأجسام الذي تقدم معنا، وهو اعتمادهم بالاستدلال على إثبات وجود الله تعالى بحدوث الأجسام والأعراض والحركات والألوان التي لا تقوم إلا بجسم، فدل على أن من قامت به هذه الأعراض والأفعال أنه حادث، والحادث لا بد له من محدث وهو الله سبحانه وتعالى. فيقول عرفتم الرحمن بماذا؟ بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، اللي هو هذا دليل حدوث الأجسام. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. أما هم الصحابة والتابعون فما عرفوا إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى بهذه الطريقة بهذا الدليل، إنما عرفوه من الآيات القرآنية وهي عندكم فغير ذي برهان، عندكم تقولون إن الدليل القاطع، الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية ومنها دليل حدوث الأجسام، أما أدلة القرآن والسنة فهي أدلة ظنية لا تفيد إلا الظن على حد ذاته، لا تفيد إلا الظن. كم بقي الوقت؟ نكتفي بهذا، نتوقف إلى هنا عند الله أكبر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.